علمني حبك عمري ما خاف مهما عرض على قلبي وشاف. علمني حبك عمري ما خاف مهما عرض على قلبي وشاف. علمني حبك حبك عمري ما خاف مهما عرض على قلبي وشاف. انت الامل في عيوني يا حبيبي انت الامل في عيوني يا حبيبي. كل ما انا جنبك عمري عمري عمري ما لابد مره ترجع تاني. ومهما تبعد مهما تبعد لابد مره ترجع تاني. لاني مين ده بس اللي يقدر مين اللي يقدر مين اللي يقدر يكون لابد مرة ترجع لتاني. تقدر يكون مكان أنا مكاني مين اللي يقدر يكون مكاني أنا مكان انا مين يا حبيبي انت حبيبي مين اللي يقدر يكون مكاني انا مين ومهما تبعد بعيد لابد مرة ترجع لتاني ومهما تبعيد لابد مرة ترجع لتاني لأن مين ده بس اللي يقدر مين اللي يقدر يكون مكان رحلة حياة متسوقة عمري عمري عمري عمري ما مهما تبعد لابد مرة هترجع تاني ومهما تبعد مهما تبعد لابد مرة ترجع تاني لأني ده بس اللي يقدر مين اللي يقدر مين اللي يقدر يكون مكاني مين حاجتين تسألني أنا مش لما تحتار ترتاح فين هنا ولما تختار بين حاجتين تسألني أنا يا قلبي سبك فرحتك وعيش حلاوي دنيتك بسكن فرحتك وعيش حلاوة دنيتك بعد اللي كان كانت زمان بعد اللي كان كانت زمان كانت زمان تفرح بقى وتعيش مع Oh, تحلف علي أنا أنا اخترتك من الدنيا من الدنيا يا اخترتك من الدنيا من الدنيا حبك عمري وعمرك عمري مهما جراني وانت ضريبي حبي حقيقي انت ضريبي حبي حقيقي وراح بقى ويتعيش معاه.